كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ للفتوى وضوابطها بالجامعة الإسلامية يقدم لكم الدرس الرابع من دورة إعداد المفتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأقول مرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للحق وأن ينفعنا بما علمنا. أولا أيها الإخوة، أحب أن أبشر الإخوة أن الدروس الماضية قد أنزلت على موقع الكرسي مسموعة ومكتوبة، فمن أراد الدروس مسموعة فهي موجودة، ومن أراد الدروس مكتوبة فهي موجودة، وذلك على موقع الكرسي. وقلت إنه يمكن الوصول إلى موقع الكرسي بالدخول على موقع الجامعة، ثم من خلال الكراسي يدخل على موقع كرسي سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله للفتوى وضوابطها، وهناك توجد الدروس. ثم كنا في مجلسنا الماضي قد شرعنا في الكلام عن المذاهب الأربعة، وتكلمنا عن أول المذاهب وجودا وهو المذهب الحنفي، ثم شرعنا في الكلام عن المذهب المالكي، وتكلمنا عن إمام المذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة. وقبل أن نشرع في درسنا اليوم، أحب أن أنبه تنبيهين يتعلقان بما ذكرته في المجلس الماضي في الكلام عن المذهب الحنفي. التنبيه الأول، حصل سبق لسان مني حيث ذكرت أن المبسوط للسرخسي شرح لمختصر القدوري أو مختصر الطحاوي، لا أتذكر الآن، ولكن المبسوط هو شرح للكافي للحاكم الشهيد، وذاك إنما كان سبق لسان. والتنبيه الثاني، أن صاحب المختصر المشهور عند الأحناف الذي يسمى بالكتاب لأهميته، الذي قلنا إنه مختصر القدوري، هكذا ضبطناه سماعا حتى من مشايخنا الذين قرأنا عليهم الفقه الحنفي خاصة، لكن بالرجوع إلى كتب الأنساب نجد أنه يضبط بالقدوري نسبة إلى القدور جمع قدر، وأشار بعضهم إلى أنه سمي بذلك لبيع القدور، لبيع القدور، فيكون ضبطه الصحيح القدوري نسبة إلى القدور. وأما درسنا اليوم فسنسلك فيه مسلك الاختصار إن شاء الله عز وجل، لأن نرغب أن ننتهي من المدخل إلى الفقه في هذا المجلس إن شاء الله، لنشرع في المجلس القادم في المدخل إلى أصول الفقه بحول الله وقوته. وبعد أن تكلمنا عن إمام المذهب المالكي وذكرنا قليلا من سيرته العطرة رحمه الله رحمة واسعة، نتكلم اليوم يعني باختصار عن بعض ما يتعلق بالمذهب المالكي. فنشير إلى بعض تلاميذ الإمام مالك الذين كان لهم أثر كبير في نشر مذهب الإمام مالك رحمه الله الفقهي، ومن أشهرهم عبد الله بن وهب المصري، وعبد الرحمن ابن القاسم وأشهب ابن عبد العزيز وعبد الله ابن عبد الحكم ومعا ابن عيسى. ومعا ابن عيسى كان من الملازمين للإمام مالك ملازمة تامة، حتى أنه قيل إنه كان يتوسد عتبة الباب، فإذا خرج الإمام مالك يتوكأ عليه، فسمي بعصية مالك أي عصا مالك. وقيل فيه إنه لا يترك شيئا يلفظه الإمام مالك إلا وكتبه من شدة حرصه على العلم. ونذكر بعض الملامح في المذهب المالكي، فنقول إن مذهب الإمام مالك رحمه الله تكون وعرف واجتمع في أمور. الأمر الأول ما كتبه الإمام مالك بنفسه، حيث كتب الإمام مالك الموطأ وأودعه فقها كثيرا كبيرا، إضافة إلى بعض الرسائل التي كتبها الإمام مالك. والموطأ وهو أصل كتب المذهب المالكي يدل على طبيعة هذا المذهب، وأنه فقه أثر، فهو فقه يقوم على الحديث والأثر. الأمر الثاني ما سمعه تلاميذ الإمام مالك من مالك رحمه الله، حيث كان الإمام مالك رحمه الله يسأل فيجيب فيكتب بعض تلاميذه، وكان لا ينهاهم رحمه الله. وقد اعتنى تلاميذ الإمام مالك بما عرف بالأسمعة، أي ما سمع عن الإمام مالك عناية يعني عظيمة. فذكر أن ابن القاسم كان عنده من الأسمعة ما يقرب من 300 جلد من أسمعته عن الإمام مالك، وكذلك ما ذكرناه عن معن ابن عيسى رحمه الله، وأنه كان يكتب كل ما يقوله الإمام مالك. أما الأمر الثالث فهو ما يسمى بالمستخرجات، وهو ما خرج على فتاوى الإمام، يعني خرجه أئمة المذهب على فتاوى الإمام للمسائل التي لم تنقل فيها فتوى عن الإمام مالك. وأما الأمر الرابع فهو اجتهادات أئمة المذهب كتلاميذ الإمام مالك. فالمذهب المالكي اجتمع من خلال ما كتبه الإمام مالك الأسمعة، المستخرجات، الاجتهادات. ومن هذه الأمور تكونت الذروة الفقهية العظيمة التي سميت بالفقه المالكي. وعليه فقد بدأ تدوين المذهب المالكي بكتاب الموطأ، ثم بالأسمعة، ثم بالمستخرجات، ثم بمدونات أئمة المذهب. كذلك نتكلم عن أهم المؤلفات في المذهب المالكي، ولا شك أن أول المؤلفات هو الموطأ للإمام مالك. يليه ما يسمى بالكتاب الثاني، وهو المدونة لسحنون، وأصلها أسئلة أسد ابن الفرات لابن القاسم. والمدونة تعتبر الأصل الثاني للمذهب المالكي بعد الموطأ. والكتاب الثالث العتبية أو المستخرجة، أو المستخرجة لمحمد بن أحمد العتبي، وعليها كتاب البيان والتحصيل لابن رشد، لأن البيان والتحصيل كتاب لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل. الكتاب الرابع الواضحة لعبد الملك بن حبيب السلمي. والكتاب الخامس الموازية، الموازية لمحمد بن إبراهيم المعروف بابن المواد. المدونة والعتبية التي هي المستخرجة والواضحة والموازية تعرف عند المالكية بالأمهات، تعرف عند المالكية بالأمهات. هذه الكتب الأربعة وضع عليها ابن الحاجب المختصر المشهور جامع الأمهات، جامع الأمهات. وقام الشيخ المشهور في المذهب المالكي خليل ابن إسحاق المصري بشرح جامع الأمهات في كتاب التوضيح، واختصره بالمتن المشهور جدا عند المالكية الذي عرف بمتن خليل. وهذا المتن مع عناية صاحبه به كان شديد الاختصار، حتى أصبح في كثير من مواطنه يميل إلى الإلغاز. ولذلك كثير من المالكية يحفظونه بدون أن يكون عندهم في الحقيقة فقه بالمذهب المالكي لما في مواطنه من الإلغاز. ولذلك قد وضعت عليه شروح كثيرة لفك ألغازه، ومع ذلك فهو أشهر المتون المختصرة عند المالكية. هناك متن آخر مشهور جدا عند المالكية، وهو متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وقد عني المالكية أيضا بالرسالة ووضعوا عليها شروحا كثيرة. أيضا من المتون المشهورة جدا عند المالكية ما عرف بمتن ابن عاشر الأندلسي، وهو المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وعليه أيضا يعني شروح. أيضا من الكتب ذات الشأن عند المالكية كتاب الاستيعاب لأقوال مالك، الاستيعاب لأقوال مالك. وذلك أن أحد أصحاب إسماعيل القاضي وجد أن كتب الأسمعة خلط فيها قول الإمام مالك مع قول تلاميذه، فأراد أن يستخلص أقوال الإمام مالك دون أن يذكر أقوال التلاميذ، لكنه مات قبل أن يتمه، ثم أتمه عالمان من علماء المالكية، أبو بكر محمد بن عبيد الله وأبو عمر أحمد بن عبد الملك. أيضا من الكتب ذات الشأن عند المالكية كتاب التفريع لابن الجلاب، وهذا من الكتب ذات الشأن. كذلك من الكتب التي يعني يعتنى بها في الفقه المالكي كتاب التهذيب في اختصار المدونة، التهذيب في اختصار المدونة لأبي سعيد خلف ابن أبي القاسم الأزدي القيرواني المعروف بالبرادعي، وهذا الاختصار قد أخذ عليه بعض المالكية أنه غير المراد في بعض المواطن، يعني اختصر فغير مراد المدونة في بعض المواطن. أيضا من الكتب ذات الشأن كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب، وكتاب الإرشاد لعبد الرحمن بن محمد البغدادي. طبعا إن شاء الله يا إخوة إذا فرغت من الكلام عن المذاهب والمذهب الظاهري سأقترح المكتبة المصغرة للفقه من كل المذاهب إن شاء الله عز وجل. للمالكية كغيرهم من الفقهاء اصطلاحات في كتبهم، فإذا أطلق لفظ الكتاب فإنهم يريدون به المدونة، يريدون به المدونة، وذلك لعلو شأن هذا الكتاب في الفقه يعني المالك. الأمهات الأربعة أو الأربع قد ذكرناها قبل قليل، وهي المدونة والمستخرجة أو العتبية والموازية والواضحة. الدواوين كما في الدواوين، الدواوين يقولون إنها سبعة، هي الأمهات الأربع، ويضاف لها المختلطة لابن القاسم والمبسوطة للقاضي إسماعيل والمجموعة لابن عبدوس. يعني الأمهات الأربع مع ثلاثة كتب أخرى هي المختلطة لابن القاسم والمبسوطة للقاضي إسماعيل والمجموعة لابن عبدوس، والذي يظهر والله أعلم أن المختلطة هي المدونة، ولكن هم يقولون إنها دواوين سبعة، الأمهات الأربع مع هذه الكتب الثلاث. إذا قيل الغرر المدنيون وعند الغرر المدنيين كذا، فالمدنيون يعني يراد بهم المدنيون من أتباع الإمام مالك، يشار بهم إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونظرائهم من المدنيين. والمصريون يشار بهم إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبر وابن عبد الحكم ونظرائهم. العراقيون يراد يشار بهم إلى القاضي إسماعيل ابن إسحاق والقاضي أبو الحسين ابن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبو الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري ونظرائهم. إذن عندنا المدنيون وعندنا المصريون وعندنا العراقيون، بقي المغاربة، بقي المغاربة وهو يعني مصطلح في المذهب المالكي يشار بهم إلى الشيخ ابن أبي زيد القيرواني وابن القابسي وابن اللباد والباجي ونظرائهم من الأئمة المشهورين كابن عبد البر وابن رشد وغيره. إذا قيل القرينان وعند القرينين وقال القرينان، فالمراد أشهب وابن نافع، أشهب وابن نافع يطلق عليهما القرينان. الأخوان وقال الأخوان وعند الأخوين، يراد بهما مطرف وابن الماجشون، وقيل إنهما سمي بذلك لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام، لكثرة ما يتفقان عليه من الأحكام سمي بالأخوين. القاضيان هما ابن القصار والقاضي عبد الوهاب، المحمدان هما ابن المواز وابن سحنون، وعند ابن عرفة هما ابن المواز وابن عبد الحكم. المحمدون يعني عندنا المحمدان وعندنا المحمدون. المحمدون هم أربعة اجتمعوا في عصر واحد من المالكية: ابن عبدوس وابن سحنون وابن عبد الحكم وابن المواز. الإمام، إذا أطلق الإمام عند المالكية فالمراد به المازري، المراد به المازري. الشيخ هو ابن أبي زيد صاحب الرسالة، الشيخ هو ابن أبي زيد صاحب الرسالة. الصقليان ابن يونس وعبد الحق. الشيخان، اذكر الشيخ الأول وأضف معه، ابن أبي زيد القيرواني ومعه أبو الحسن القابسي. الروايات، إذا قيل الروايات يراد بها غالبا أقوال الإمام مالك، إذا قيل الرواية أو الروايات في الغالب يراد بها أقوال الإمام مالك، وإذا قيل الأقوال يراد بها في الغالب أقوال أصحاب الإمام مالك، أقوال أصحاب الإمام مالك. إذا ذكر الاتفاق في كتب المالكية فإن الغالب أنه يراد به اتفاق أهل المذهب، إذا ذكر الاتفاق فإن الغالب أن يراد به اتفاق أهل المذهب، وهذا أمر ينبغي التنبه له، فإن بعض طلاب العلم يقرأ في بعض الكتب فيقول وعلى هذا وقع الاتفاق، فيظن أنه حصل عليه إجماع، وهذا في كثير من كتب المذاهب يراد به اتفاق أصحاب المذهب. إذا ذكر الإجماع فهذا معروف، المقصود به إجماع العلماء. وإذا قيل الجمهور فالمراد به الأئمة الأربعة، ما لم يقل وعند الجمهور منا فإنه يكون أكثر المالكية، أما إذا أطلق الجمهور فإنه يراد به الأئمة الأربعة. نجد في كتب المالكية أنهم يقولون وعند المتقدمين وعند المتأخرين، وعند المتقدمين وعند المتأخرين. المتقدمون هم من كانوا قبل الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، والمتأخرون يبدأون من الشيخ ابن أبي زيد القيرواني فما بعد، يعني بعض العلماء يقول ابن أبي زيد القيرواني خاتمة المتقدمين أول المتأخرين، فهو برزخ، يعني بعضهم يعده الحد الفاصل، هو خاتمة المتقدمين وأول المتأخرين. فإذا قيل عند المتقدمين فالمقصود المتقدمون من المالكية إلى الشيخ ابن أبي زيد القيرواني، وإذا قيل المتأخرون فهم علماء المالكية من الشيخ ابن أبي زيد القيرواني فما بعد. طبعا الأظهر والمشهور والصحيح والأصح، هذه المصطلحات تدل على تصحيح، تدل على تصحيح. فإذا قيل الأظهر كان في ذلك إشعار أن ما يقابله ظاهر، أن ما يقابله ظاهر، لكن هذا أظهر منه. والمشهور يقابله الغريب، وقد اختلفوا في المراد بالمشهور ما هو عند المالكية، فقال بعضهم المشهور ما قوي دليله، ما قوي دليله هو الذي يوصف بالمشهور، وقال بعضهم هو ما كثر قائلوه، ما كثر قائلوه من المالكية هو الذي يسمى بالمشهور. الصحيح واضح يقابله الضعيف، الأصح يقابله صحيح، يقابله صحيح. هذه بعض المصطلحات الموجودة في كتب المالكية، وللمتون مصطلحات خاصة، فقد يكون المصطلح حرفا، وهذا يحتاج في كل متن إلى أن يعرف منهج مؤلفه بالاختصار. ننتقل من هذا إلى المذهب الشافعي، ونبدأ بإمام المذهب وهو محمد ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب. فالشافعي مطلبي قرشي، مطلبي قرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي، يجتمع مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف ابن قصي. ولد رحمه الله 50 و100 من الهجرة، هذه السنة يقال مات فيها إمام وولد فيها إمام، مات فيها إمام وولد فيها إمام، مات فيها أبو حنيفة رحمه الله وولد فيها الشافعي رحمه الله. ولد رحمه الله بغزة في 50 و100 من الهجرة، وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، ثم تنقل وقدم بغداد فأقام فيها 2 سنين، ثم رجع إلى مكة، ثم قدم إلى بغداد مرة ثانية وأقام فيها 4 أشهر، ثم خرج إلى مصر وبها مات. كان الشافعي رحمه الله فصيح اللسان، حتى أن بعض أهل اللغة يحتجون بكلامه في النحو، وكان بعض أئمة اللغة يصحح الشعر عليه، فإنه كان فصيح اللسان راوية للشعر، وكان قوي الحافظة، وكان حسن القراءة من صغره. قدم على الإمام مالك رحمه الله وقد حفظ الموطأ قبل أن يقدم على الإمام مالك، والمعروف أن الإمام مالك لا يقرأ الموطأ بل يقرأ عليه، يقرأ عليه، ما قرأ على أحد، ولكن التلاميذ يقرؤون عليه. فلما قدم الشافعي إلى الإمام مالك قال له الإمام مالك اطلب من يقرأ لك، اطلب من يقرأ لك. فقال له الشافعي رحمه الله لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن خفت عليك وإلا طلبت من يقرأ لي. يعني اسمع قراءتي، فإن خفت عليك واستحسنتها قرأت أنا، وإلا طلبت من يقرأ لي. فقال لي اقرأ، يقول الشافعي فقال لي اقرأ، قال فقرأت فأعجبه ذلك، فقال اقرأ علي، فقرأت عليه الموطأ من أوله إلى آخره. وهذا يدل على حسن قراءته. وقرأ أيضا على محمد ابن الحسن تلميذ أبي حنيفة، وهو إمام مجمع على إمامته، وكان من أذكياء الدنيا. قال له بعض أهل العلم آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة، آذن له العلماء في الإفتاء وهو ابن 15 سنة، وهذا من بركة العلم. فكم من صغير كبره العلم، وكم من كبير صغره الجهل. كل شيء يكبر به الإنسان يزول إلا العلم، فإن العلم إن كان مباركا فكبر به الإنسان فإنه يبقى كبيرا. فالإمام الشافعي لسعة علمه وحرصه على العلم من الصغر أذن له أهل العلم في الفتوى وهو ابن 15 سنة. وكان رحمه الله متواضعا، يحب الحق، يحب أن يظهر الحق ولا ينظر إلى نفسه. يقول راويته الربيع بن سليمان، يقول سمعت الشافعي يقول وهو مريض: وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب على أن لا ينسبوا إلي منها شيئا. وددت أن الخلق يعلمون ما في هذه الكتب، يعني ما في كتبه، على أن لا ينسبوا إلي منها شيئا. فمقصودهم الحق. وكان حسن المعتقد، شديدا على أهل الكلام، وكان يقول: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. يعني لأن يبتلى الإنسان والعياذ بالله بالمعاصي ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في علم الكلام. وكان يقول: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، ويحملوا على الإبل، ويطاف بهم في العشائر والقبائل. انظروا ماذا قال: يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بالكلام. انظروا تعظيم هذا الإمام رحمه الله للكتاب والسنة، وتغليظه على من ترك الكتاب والسنة إلى غيرهما. وكان يحث على الفقه حثا شديدا، حتى كان يقول لبعض أصحابه: عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي، كالتفاح الشامي يحمل من عامه، أي أنه سريع البركة، سريع الأثر على الإنسان. وكان صاحب حكمة، ولو دون مؤلف في الحكم المأثورة عن الإمام مالك لكان كبيرا، عن الإمام الشافعي لكان كبيرا. من حكمه أنه قال مثلا: صحبة من لا يخاف الله عار، صحبة من لا يخاف الله عار. وهذه حكمة عظيمة يحتاجها الإنسان كثيرا. أيضا من حكمه أنه قال: ينبغي للرجل أن يتوصى بصحبته أهل الوفاء والصدق كما يتوصى لوديعته أهل الثقة والأمانة. يعني إذا اخترت الصديق فينبغي أن تختار صديقك وأن تختار أهل الوفاء والصدق، فإن أهل الوفاء والصدق أعوان لك ما داموا معك، فإن تركوك لم يحملوا عليك ولم يفضحوك. الوفي الصادق هو ناصح لك ما دام معك فهو ينفعك، فإن حصل بينكما شيء كان وفيا لك. بعض الناس قد يعيش معك الله المستعان 10 سنين وقد تحسن إليه إحسانا كبيرا، ثم إذا حصل بينكما أدنى شيء ذهب ينشر ما يعرف عنك وما لا يعرف، ومثل هذا لا يتخذ صديقا، فإن الصديق قد يطلع من صديقه على ما لا يطلع عليه الناس. فينبغي على الإنسان أن يختار لصداقته أهل الوفاء والصدق. ومن حكمه رحمه الله قوله: أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفى أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وتكبر على ذوي الفضل. أظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع فنال يعني مكانه جفى أقاربه. والله يا أخوان بعض طلاب العلم، بعض طلاب العلم لا أقول بعض العامة، إذا نال شيئا من طلب العلم جفى حتى والده، ربما يستحي من والده إذا جاءه زملاؤه من طلاب العلم لأن والده عامي أو نحو ذلك، وهذا لا يدل على نفس سليمة. فأظلم الظالمين لنفسه الذي إذا ارتفع جفى أقاربه وأنكر معارفه واستخف بالأشراف وأنكر وتكبر على ذوي الفضل. ومن عباراته الرقيقة أنه قال: من لم يكن عفيفا لم يزل سخيفا، من لم يكن عفيفا لم يزل سخيفا، ومن اهتم بالمعاصي لم يزل خائفا ذليلا. العفة خير وزين، ومن ترك العفة لا يرتفع أبدا، ومن اهتم بالمعاصي لم يزل خائفا ذليلا، يخاف من أن يطلع على معاصيه، وإذا تكلم شخص عن معصية هو يفعلها قال ربما يريدني أنا، ربما علم أني أفعل هذه المعصية فيكون متوجسا. في أما صاحب الطاعة في راحة، صاحب الطاعة في راحة، أما صاحب المعصية أيا كانت هذه المعصية إذا كان يتتبع المعاصي فإنه يكون خائفا ذليلا حتى لو تكلم شيخ في مكان بعيد عنه يقول ربما بلغه أحد عني أني أفعل كذا أو أقول كذا. وباب الحكم عند الشارع الحقيقة باب يعني عظيم جدا، ولو أنه ألقيت فيه محاضرة لكانت محاضرة ماتعة نافعة، فإنه رحمه الله يعني كان في كلامه الكثير من الحكم التي تضاء بها الحياة. أثنى عليه العلماء يعني كثيرا، و يكفي أن أذكر ما ذكره إسحاق بن راهويه حيث قال: لقيني أحمد بن حنبل بمكة فقال لي: تعالى حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. تعالى حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله. قال: فأراني الشافعي. وقال عبد الله بن أحمد لأبيه الإمام أحمد رحمه الله: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. الله أكبر يا أخي، العلماء يتراحمون، أهل السنة يتراحمون ويدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض ولو اختلفوا بالمسائل التي تحتمل الاجتهاد. بين الإمام أحمد والشافعي الكثير من الخلاف في المسائل الفقهية التي تحتمل الاجتهاد، ومع ذلك كان بينهما من الحب والود الكثير. فعبد الله ابن الإمام أحمد كان يسمع والده يدعو للشافعي كثيرا، فقال: يا أبت، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أسمعك تكثر الدعاء له. فقال: يا بني، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من عوض. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو فيها للشافعي. وما أحوجنا لأخلاق العلماء، هؤلاء العلماء الربانيون أهل السنة، أخلاقهم أخلاق عظيمة، وطلاب العلم اليوم بحاجة إلى تنقية النفوس، بحاجة إلى الصفاء، بحاجة إلى الحرص على الخير، بحاجة لأن يحب الإنسان ما يحب لنفسه، وأن يعامل كل واحد منهم أخاه بمقتضى الخلق الشرعي الصحيح الذي دلت عليه الأدلة وعمل به سلف الأمة. الإمام الشافعي رحمه الله أخذ عنه تلاميذ كثر، من أشهرهم في بغداد الحسن بن محمد الزعفراني والحسين بن علي الكرابيسي، ومن أشهرهم في مصر أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وإبراهيم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وأبو محمد راوية الشافعي راوية كتب الشافعي الربيع بن سليمان المرادي، وهو يلقب براوية المدح. نذكر بعض الملامح في الفقه الشافعي. عرف المذهب الشافعي وتكون من طريق الأمور. الأمر الأول ما كتبه الإمام الشافعي بنفسه، والإمام الشافعي الإمام الوحيد الذي عرف بتدوين الفقه والاهتمام به. وقد كتب الأم وفيه فقه الإمام الشافعي. الأمر الثاني ما رواه تلاميذه عنه، ومن أهم رواة مذهب الشافعي القديم الذي كان في بغداد الزعفراني والكرابيسي، ومن أهم رواة مذهب الشافعي الجديد الذي كان في مصر الربيع الملقب براوية كتب الشافعي والبويطي والمزني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث التخريج على أقوال الإمام الشافعي. الأمر الرابع اجتهاد أئمة الشافعية، إذن مثل المالكي. المذهب الشافعي تكون وعرف من هذه الأمور الأربع. ما دونه الإمام الشافعي بنفسه، ما رواه عنه تلاميذه، ما خرجه أئمة المذهب على فتاوى الشافعي، ما اجتهد فيه أئمة المذهب. المذهب الشافعي اشتهرت فيه في التدوين طريقتان: طريقة العراقيين أو البغداديين، وطريقة الخرسانيين أو المراوزة. تجدون هذا في المجموع وفي غير المجموع، في طريقة العراقيين، في طريقة الخرسانيين، وهما طريقتان في التدوين، طريقتان في التدوين. طريقة البغداديين أو العراقيين يعني الفقه فيها أخذ عن الربيع والمزني، ومن أشهر أعلامها أبو القاسم الأنماطي، ثم القاضي أبو العباس ابن سريج، ثم محمد بن علي القفال الشاشي الكبير. وعرفت هذه الطريقة في التدوين على يد أبي حامد الإسفرايني الإمام الشافعي المشهور، وتبعه على هذه الطريقة الماوردي وأبو الطيب الطبري وبعض الأعلام. أما طريقة الخرسانيين في التدوين أو المراوزة فقد ظهرت على يد القفال الصغير المروزي، وتبعه جماعة منهم: أبو محمد الجويني والمسعودي. ثم جاء بعد ذلك من جمع بين الطريقتين، وممن جمع بين الطريقتين إمام الحرمين الجويني والغزالي، فقد جمع بين طريقة العراقيين وطريقة الخرسانيين. ومن أعلام المذهب الشافعي الذين أثروا فيه تأثيرا كبيرا الإمام الرافعي صاحب الشرح الكبير، والإمام النووي صاحب منهاج الطالبين وروضة الطالبين والمجموع. ويشار هنا يا إخوة إلى أن تحقيق المذهب قد استقر على رأي الرافعي والنووي، فما اتفق عليه النووي والرافعي أنه المذهب فهو المذهب. ما اتفق الرافعي والنووي في حكاية أنه المذهب فهو المذهب، وما اختلف فيه فما جزم به النووي جزما فهو المذهب، وإلا فما جزم به الرافعي. يعني إذا حكيا المذهب فاتفقا فالمذهب ما اتفق عليه، إذا اختلف، إذا جزم النووي بشيء أنه المذهب فهو المذهب، أما إذا حكاه النووي ولم يجزم فما جزم به الرافعي فهو المذهب. ثم بعد الشروح على كتاب منهاج الطالبين، لا سيما تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي ونهاية المحتاج للرملي، أصبح بعض الشافعية يرون أن المذهب ما رجحه ابن حجر الهيثمي، وبعض الشافعية يرون أن المذهب ما رجحه الرملي، لأن ابن حجر الهيثمي والرملي شرح منهاج الطالبين للنووي الذي أصبح العمدة، وفي الشرح يرجحان. فبعض الشافعية في بعض البلدان يرون أن ما رجحه ابن حجر هو المذهب، وبعض الشافعية في بعض البلدان يرون أن ما رجحه الرملي فهو المذهب. وهذا أمر مهم في ضبط حكاية المذهب عند الشافعي. نشير إلى بعض المؤلفات في المذهب الشافعي، طبعا الأم هذا أشهرها، ومختصر المزني، كذلك نهاية المطلب للجويني، وعليه اختصار لأبي حامد الغزالي هو البصير. البصير اختصار للنهاية، ثم اختصر البصير في الوسيط. الغزالي اختصر النهاية في البصير، ثم اختصر البصير في الوسيط. اختصار من اختصار من اختصار. واهتم علماء الشافعية بهذه المختصرات يعني، وشرحوها. من الكتب المشهورة عند الشافعية البيان ليحيى العمراني، وروضة الطالبين للنووي، والحاوي الكبير للماوردي، والتعليقة لأبي الطيب الطبري، والتعليقة للقاضي حسين، التعليقة للقاضي حسين، وبحر المذهب للروياني، والمحرر للرافعي، ومنهاج الطالبين للنووي، ومن المتون المشهورة عند الشافعية متن أبي شجاع، متن أبي شجاع وهو الغاية والتقريب، الغاية والتقريب، وعليه أيضا شروح يعني كبيرة وكثيرة، وهناك أيضا التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي، وهناك الكتاب المشهور بالمقدمة الحضرمية لعبد الله بن فضل الحضرمي. وقد قيل إن الكتب التي عليها مدار الفقه الشافعي قبل النووي والرافعي كتب خمسة: مختصر المزني، والمهذب للشيرازي، والتنبيه للشيرازي، والوثيق للغزالي، والوجيز للغزالي. قيل إن هذه الكتب الخمسة عليها مدار الفقه الشافعي قبل كتب الرافعي والنووي: مختصر المزني، والمهذب للشيرازي، والتنبيه للشيرازي، والوثيق للغزالي، والوجيز للغزالي. قال النووي: لأن هذه الكتب الخمسة مشهورة بين أصحابنا يتداولونها أكثر تداول، وهي سائرة في كل الأمصار، مشهورة للخواص والمبتدئين في كل الأقطار، مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها. ثم زيد عليها كتب الشيخين الرافعي والنووي، ثم زيد عليها تحفة شرح ابن حجر الهيثمي على المنهاج، وشرح الرملي على المنهاج. فأصبحت الكتب التي عليها مدار الفقه الشافعي هذه الكتب الخمسة، مع كتب الرافعي والنووي وشرح ابن حجر الهيثمي وشرح الرملي لمنهاج الطالبين. للشافعية مصطلحات في كتبهم كسائر أصحاب المذاهب. فإذا قال الشافعية الإمام يريدون إمام الحرمين الجويني، وإذا قالوا القاضي فإنهم يريدون القاضي حسينا، وإذا قالوا عند القاضيين فيراد بهما الرياني والماوردي، وإذا قالوا وقال الشارح بالتعريف، وقال الشارح فإنهم يريدون به جلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي شارح المنهاج للنووي. وإن قالوا شارح بدون تعريف فالمراد به أي واحد من الشراح المعروفين، لكن إذا قيل الشارح فالمراد به جلال الدين المحلي. وإذا قالوا عند الشيخين وقال الشيخان فالمراد بهما الرافعي والنووي. وإذا قالوا الشيوخ فإنهم الرافعي والنووي والسبكي، الرافعي والنووي والسبكي. الأقوال هي المنسوبة للإمام الشافعي، والأوجه هي الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناء على قواعده وأصوله ويجتهدون في تخريجها. الطرق هي اختلاف الرواة في حكاية المذهب كما تقدم معنا في طرق التدوين. إذا حكى الشافعية أقوال الشافعي فقد يقولون الأظهر، الأظهر من قوليه كذا، ويقابله الظاهر ويقول والمشهور من أقوال الإمام كذا، ويقابله الغريب. وهذا في الغالب إنما يستعمل في أقوال الإمام الشافعي، الأظهر والمشهور. أما الأوجه فيقولون فيها الأصح والصحيح، يقول الأصح من هذين الوجهين كذا، ويعني أن الذي يقابله صحيح، ويقول والصحيح من الأوجه كذا، ويعني أن الذي يقابله ضعيف، يعني أن الذي يقابله ضعيف. هذه بعض المصطلحات التي ترد في كتب الشافعي. ننتقل إلى المذهب الحنبلي وهو آخر المذاهب الأربعة عند أهل السنة، وإمام المذهب هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، ولد رحمه الله عز وجل في ربيع الأول سنة 64، وقيل في ربيع الآخر، كان إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه، شهد له معاصروه بالإمامة في الحديث والإمامة في الفقه، وشهدوا له بالتقدم في الفقه. ولذلك لا عبرة بزعم بعض المتأخرين أن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، والحقيقة أن سبب قولهم إن الإمام أحمد محدث وليس بفقيه يدل على فقهه، لأنهم قالوا إنه كان إذا سئل يجيب بحدثنا، أثر عنه أنه سئل عن 60,000 مسألة فأجاب بحدثنا، يعني يجيب عن سؤال السائل بالأثر. فقال بعضهم إنه محدث وليس بفقيه، وهذا الزعم باطل، فإن السبب الذي ذكروه يدل على فقهه، وقد شهد له الأئمة في زمنه بالإمامة في الفقه. قال إبراهيم الحربي: أدركت ثلاثة تعجز النساء أن يلدن مثلهم، رأيت أبا عبيد فما مثلته إلا بجبل نفخت فيه الروح. رأيت أبا عبيد فما مثلته إلا بجبل نفخت فيه الروح، ورأيت بشرى بن الحارث فما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلا، ورأيت أحمد ابن حنبل فرأيت كأن الله قد جمع له علم الأولين، فمن كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء. والمقصود أنه كان عارفا بالأثر، أثر عنه أنه كان يحفظ 1000 حديث، أثر عنه أنه كان يحفظ 1000 حديث. ولو أردنا أن نقول إنه كان يحفظ أكثر من هذا لما أخطأنا لصحة ما ورد عنه في هذا. وقال أبو عبيد: رباني الحديث 4، فأعلمهم بالحلال والحرام أحمد. فهذه شهادة له بأنه إمام في الحديث وعالم بالحلال والحرام فهو فقيه. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. وقال الشافعي وهو الإمام: خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. خرجت من بغداد فما خلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. وقال إسحاق بن راهوية: أحمد حجة بين الله وبين خلقه. وقال الثوري، وانظروا هذه الجملة العظيمة، قال الثوري: أحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من الثوري. الثوري يقول أحمد أعلم أو أفقه من الثوري، يعني أنه أعلم منه وأفقه منه، وهو العالم العلم في زمنه. وقال أبو زرعة: أحمد بن حنبل أكبر من إسحاق، أي علما وأفقه، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد، ما رأيت أحدا أكمل من أحمد. وكلام الأئمة عن الإمام أحمد والشهادة له بالفقه كثير جدا. فقال الذهبي: كان أحمد عظيم الشأن رأسا في الحديث وفي الفقه وفي التأله، أثنى عليه خلق من خصومه، فما الظن بإخوانه. أثنى عليه خلق من خصومه فما الظن بإخوانه وأقرانه. توفي رحمه الله في ربيع الأول، كما ولد في ربيع الأول على أحد الأقوال، من سنة 41 و200 من الهجرة. وقد كان رحمه الله يقول إن موعدنا يوم الجنائز، وقد اجتمع في جنازته خلق كثير حتى أن أصحاب البيوت فتحوا بيوتهم ينادون الناس للوضوء من شدة زحام الناس في ذلك اليوم. ونشير إلى بعض الملامح في المذهب الحنبلي، فنقول إن مذهب الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة جمع من أمور. الأمر الأول أقواله في الكتب المعروفة بمسائل الإمام أحمد، فقد جمعت مسائله رحمه الله وفيها فتاواه وأقواله الفقهية وغيرها. والثاني التخريج على أقواله، والثالث اجتهادات علماء المذهب. الملمح الثاني، تقسم طبقات علماء المذهب الحنبلي ثلاث طبقات: المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون. أما المتقدمون فهم الذين اعتنوا بجمع ما أثر عن الإمام أحمد في الفقه من الحنابلة المتقدمين، ومن أبرزهم الخلال صاحب الكتاب الكبير المسمى بالجامع الكبير، وكذلك الخرقي صاحب المختصر المشهور، والحسن بن حامد صاحب تهذيب الأجوبة. وطبقة المتوسطين تبدأ من سنة 403 من الهجرة، سنة وفاة الحسن بن حامد إلى سنة 763 من الهجرة، سنة وفاة ابن مفلح المقدسي. ومن أبرز علماء هذه الطبقة القاضي أبو يعلى المعروف بابن الفراء، وأبو الخطاب الكلوذاني، وأبو الوفاء ابن عقيل، وابن الجوزي، وابن قدامة، وأبو البركات ابن تيمية، وابن حمدان، وشمس الدين ابن مفلح. وطبقة المتأخرين تبدأ من وفاة ابن مفلح، ومن أبرز علمائها المرداوي صاحب الإنصاف، وابن النجار، والحجاوي، والبهوتي. من المصنفات ذات الشأن في الفقه الحنبلي عدد من الكتب، منها مختصر الخرقي وهو من أشهر الكتب عند يعني الحنابلة، ومنها المغني وهو شرح لمختصر الخرقي لابن قدامة، وهو كتاب اعترف أهل العلم بفضله حتى من غير الحنابلة، ومنها المقنع لابن قدامة، ومنها الإنصاف للمرداوي، ومنها الشرح الكبير لعبد الرحمن المقدسي وهو شرح لكتاب المقنع، ومنها المبدع لابن مفلح وهذا الكتاب على اسمه مبدع في الحقيقة في تقرير الأقوال والاستدلال لها في المذهب الحنبلي، ومنها منتهى الإرادات لابن يعني النجار، ومنها الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي، ومنها المتن المشهور جدا زاد المستقنع في اختصار المقنع للحجاوي، وقد نال عناية عظيمة، ومنها العمدة لابن قدامة، ومنها الهداية لأبي الخطاب الكلوذاني، ومنها الفروع لابن مفلح، ومنها المحرر لمجد الدين ابن تيمية، ومنها الإرشاد للشريف الهاشمي، ومنها المستوعب لنصر الدين السامرائي، ومنها الكافي لابن قدامة. هنا أشير إلى بعض الفوائد فيما يتعلق ب يعني الكتب، فنقول إن ابن قدامة رحمه الله ألف كتبا في المذهب مراعيا طبقات الناس، فصنف العمدة للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن ارتقى عن درجة المبتدئين، ثم صنف الكافي للمتوسطين، ثم ألف المغني لمن ارتقى عن درجة المتوسط، فجعل كتبه على أربع درجات. يبدأ المبتدي بكتاب المقنع، بكتاب العمدة، ثم يقرأ المقنع، ثم يقرأ الكافي، ثم يقرأ المغني. الفائدة الثانية، هناك ثلاثة متون حازت يعني شهرة عظيمة عند الحنابل، وهي مختصر الفرق، وهذا يعني أشهرها وكان مشهورا جدا عند المتقدمين، وكتاب المقنع لابن قدامة، وكتاب التمطيح المشبع لعلاء الدين المرداوي. الفائدة الثالثة، كتاب الإقناع للحجاوي ومنتهى الإرادات للفتوحي عليهما مدار الفتوى والقضاء عند المتأخرين. فكتاب الإقناع وكتاب منتهى الإرادات عليهما مدار الفتوى والقضاء. من مصطلحات الحنابلة أن لفظ الرواية المقصود به القول المنسوب للإمام أحمد رحمه الله، والتنبيهات يقال نبه عليه الإمام أحمد، فهي الأقوال التي لم ترد عنه بعبارة صريحة، لم ترد عنه بعبارة صريحة، بل فهم ذلك من كلامه، بل فهم ذلك من كلامه. الأوجه هي الأقوال عند الأصحاب، الأقوال عند الأصحاب المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون تقدم الكلام عنه. مما اشتهر به المذهب الحنبلي الإشارة ببعض الحروف إلى الخلاف، فإذا قالوا حتى فهذا إشارة للخلاف القوي، يعني مثلا قولهم لا تجوز الصلاة في أوقات النهي حتى ما له سبب، لا تجوز الصلاة في وقت النهي حتى ما له سبب، يعني ما بعد حتى فيه خلاف قوي. لا تجوز الصلاة مثلا بعد العصر ولو كان من ذوات الأسباب، لكن ذوات الأسباب فيها خلاف قوي. فإذا وجدت أنه في حكاية الحكم يقولون حتى كذا، فاعلم أن ما بعد حتى فيه خلاف قوي. إن هذه للخلاف المتوسط، هذه للخلاف المتوسط، مثل قولهم إذا استناب المعضوب عن حجة فرضه أجزأه وإن عوفي بعد ذلك، وإن عوفي بعد ذلك، يعني أنه يجزئه وإن عوفي، ولكن في المسألة خلاف متوسط، خلاف متوسط، ولو إشارة للخلاف الضعيف، يعني ما بعد لو يكون في خلاف ضعيف، مثل قولهم يكره الإذان، يكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، يكره الأذان والإقامة للنساء ولو بلا رفع صوت، إشارة إلى أن ما لا يكون في رفع صوت فيه خلاف، ولكنه خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. فهذه الحروف قد يقرأها بعض طلاب العلم ولا يعرف المعنى فلا يدرك المراد، فهذه الحروف حتى وإن ولو تشير إلى قوة الخلاف، فحتى ما بعدها خلاف قوي، وإن ما بعدها خلاف متوسط، ولو فيما بعدها خلاف ضعيف، خلاف ضعيف. ننتقل بعد ذلك إلى المذهب الظاهر، وهو خامس المذاهب عند أهل السنة، والمذهب الظاهري إمامه ورأسه هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني أو الأصبهاني المشهور بداود الظاهر، ولد سنة 204 من الهجرة وتوفي سنة 270 من الهجرة، وناشر المذهب الظاهري والذاب عنه وحامل رايته وصاحب خزانته هو الإمام ابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المولود سنة 384 من الهجرة. وكان داود الظاهري في أول أمره قد أخذ فقه الشافعي عن أبي ثور في بغداد، ثم رحل إلى نيسابور وطلب فيها العلم، ثم عاد إلى بغداد وأظهر القول بنفي القياس وأنكر بعض أنواع الدلالات، ثم صرح بالأخذ بظاهر الآيات والأحاديث ورد كثيرا من أنواع الدلالات التي يقررها العلماء في زمنه، ويعد كتاب المحلى لابن حزم ديوان الفقه الظاهري، ديوان الفقه الظاهري، وكما قيل لولا المحلى لمات الفقه الظاهري، لأنه لم يشهر له تلاميذ، لم يشهر الفقه الظاهري تلاميذ، ولولا كتاب المحلى لاندثر الفقه الظاهري بالكلية، لكن بقي هذا الكتاب خزانة لفقه الظاهري. هنا قضية ذات شأن، وهي هل يعتبر خلاف الظاهرية، وهل يعتبر المذهب الظاهري مذهبا ينظر إليه بالخلاف؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن خلاف الظاهرية لا يقتد به، وأن قولهم ليس بقول فقهاء، وعمدتهم في هذا أن الظاهرية ينكرون القياس، وأن القياس ركن في الاجتهاد، فمعنى ذلك أنهم ليسوا بمجتهدين، لأنهم ينكرون ركنا من أركان القياس، بل قال الشافعي القياس هو الاجتهاد. ومن هؤلاء العلماء النووي، ويرى بعض العلماء أن الظاهرية يعتد بخلافه ويذكر قوله، ونص على ذلك بعض علماء الحنابلة. والذي يظهر الله أعلم أن فقهاء الظاهرية يؤخذ بقولهم ويعتد بخلافهم إلا فيما خالفوا فيه القياس ولا دليل يقابله. فالمسائل التي ردوا فيها القياس الذي يدل على الحكم دلالة ظاهرة، فهنا لا عبرة بقولهم لضعف حجتهم، وإلا فقولهم معتبر وخلافهم معدود من خلاف أهل السنة. نختم بأمرين. الأمر الأول، المكتبة الفقهية المصغرة، ولا سيما ونحن مقبلون على المعرض، يعني إذا أراد طالب العلم أن يجمع كتبا ليست بالكثيرة تجمع له الفقه، فإني أوصي باقتناء الكتب التالية: المبسوط للإمام السرخسي، ويضاف له، يعني كتاب الأساس المبسوط، ويضاف له فتح القدير للكمال بن الهمام، أو بدائع الصنائع للكاساني، أو البحر الرائق لابن نجيب، يعني كتاب الأساس المبسوط، ويضاف له إما فتح القدير للكمال بن الهمام، أو بدائع الصنائع للكاساني، أو البحر الرائق لابن نجيب. فإن أضيف إليهما حاشية ابن عابدين لكان ذلك حسنا جدا، لأن حاشية ابن عابدين فيها تحقيقات في المذهب الحنفي قد لا توجد في غيره. إذن الكتاب الأساس عندنا المبسوط للسرخسي، يضاف إليه أحد الكتب الثلاثة، فإن أضيف حاشية ابن عابدين كان ذلك حسنا. والموطأ للإمام مالك، وإن حلي ووشح باقتناء التمهيد للحافظ ابن عبد البر لكان ذلك حسنا جدا، ويضاف إلى ذلك أحد شروح مختصر خليل وأحد شروح الرسالة. الموطأ للإمام مالك، ومن الجمال والكمال أن يضاف إليه كتاب التمهيد لابن عبد البر، ويضاف إلى ذلك أحد شروح مختصر خليل وأحد شروح رسالة أبي زيد القيروان. والأم للإمام الشافعي، ويضاف إليه المجموع أو روضة الطالبين، المجموع أو روضة الطالبين. والمغني لابن قدامة، والمغني لابن قدامة، ويضاف له الإنصاف للمرداوي، والمبدع لابن مفلح، والكافي لابن قدامة، منتهى الإرادات. يعني كتاب الأساسي المغني ولو أضيف إليه يعني كتاب الإنصاف للمرداوي والمبدع لابن مفلح والكافي لابن قدامة ومنتهى الإرادات لا للفتوح لكان ذلك حسنا، والمحلى لابن حزم، والمحلى لابن حزم. هذه المكتبة المصغرة التي لا يستغني عنها من يريد أن يدرس الفقه. طبعا بالنسبة لفقه السنة أنا أتركه للشيخ سعود، يعني بكل ما فيه أنا أتكلم عن ما تكلمنا عنه. فيعني هذه الكتب، وأنا أتكلم عن طلاب العلم لا أتكلم عن المثقفين الذين يريدون أن يقرأوا شيئا في الفقه، أتكلم عن طلاب العلم يريدون أن يكونوا فقهاء. وطريق الفقه يعني يحتاج إلى بذل وصبر. والنقطة الثانية وهي التي نختم بها المدخل للفقه، كيف تخطط لتكون فقيها، كيف تخطط لتكون فقيها. أول فقه ومفتاح البركة وأساس الخير أن تحرص على حفظ القرآن الكريم. لا تهمل الحرص على حفظ القرآن، احرص على أن تحفظ، وخصص لك جزءا وأحسن وقت يحفظ فيه القرآن آخر الليل، فإنه من أبرك الأوقات لحفظ القرآن الكريم، ومما يثبت الحفظ تثبيتا عجيبا أن تقرأ ما حفظت في وردك من الليل. فلا أبرك في تثبيت حفظ القرآن من هذا، تجعل الوقت الذي تخصصه لحفظ القرآن في آخر الليل، ثم إذا قمت تصلي وردك من الليل تراجع حفظك في هذا الورد. والله إنه من أقوى المثبتات لحفظ القرآن في قلب الإنسان. وأنا أتعجب من طلاب العلم الذين يبتغون المكنة في العلم ويهملون العناية بالقرآن مع سعة الوقت في الحقيقة، ولله الحمد والمنة. فأول أمر ومفتاح التوفيق وآية البركة أن تعتني بحفظ القرآن الكريم. والأمر الثاني أن تحرص على الاطلاع على كتب السنة والقراءة فيها، لا سيما أحاديث الأحكام، وأن لا تعري نفسك من النظر في هذه الكتب المباركة التي فيها أنفاس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث وضع خطة صحيحة للقراءة، بحيث تبدأ بمتن تختاره تقرأه، ولو حفظته لكان حسنا. والحفظ للمتن يا إخوة مقصود به فائدة عظيمة، وهي أن تكون فهرسة العلم في صدرك، الكتب والأبواب والمسائل في صدرك، فتضبط ترتيب العلم. ثم تقرأ شرحا للمتن، شرح يحل ألفاظ المتن حلا، ثم تقرأ شرحا للمتن يوضح الراجح من المرجوح فقط. تقرأ شرحا للمتن يوضح الراجح من المرجوح ثم تقرأ في فقه الخلاف. أما أن تبدأ في فقه الخلاف مباشرة فما تطيق هذا، وينطبق الطبق على ذلك المقولة كيف يطير ولما يرجس. على سبيل التقريب، اختيار المثل طبعا من حيث الأصل ينظر فيه إلى مصالح، منها وهذا أنصح به كثيرا أن يكون المتن من المذهب المشهور في بلادك، لأن هذا نافع جدا في نشر الحق. فإنك إذا عدت إلى أهل البلد وأنت متمكن من متن يعرف عند أهل البلد فإن هذا يجعل الناس يثقون بعلمك، وتستطيع أن توصل الحق إلى الناس بهذا الطريق. ومن أسباب اختيار المتن أن يكون المتن مخدوما، ولا سيما بشرح يسمع. فعلى سبيل المثال لو كنا هنا نقول اختر زاد المستقنع واقرأه، اقرأ ولو حفظت فحسن، ثم اقرأ الشرح المختصر على زاد المستقنع للشيخ صالح الفوزان لأنه حلل ألفاظ الكتاب، ثم اقرأ الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأنه بين الراجح من المرجوح، ثم اقرأ المغني لابن قدامة، ثم أبحر في الفقه حيث شئت فأنت فقيه. النقطة الرابعة اتباع الطريقة الصحيحة في القراءة، اتباع الطريقة الصحيحة في القراءة. الفقه لا يقرأ هدا، الفقه لا يقرأ هدا، ولا يقرأ بطريقة الثقافة، وإنما الفقه كاسمه فهم، فلا بد أن يقرأ بطريقة الفهم، بحيث تقرأ المسألة وتفهم معناها وتحاول أن تورد عليها اعتراضات وأن تجيب عن الاعتراضات أو تراجع حتى تجد جوابا عن الاعتراضات. أي من أقوى ما يثبت الفقه والفهم في نفس طالب العلم، والأحسن أن تتخذ صديقا ذا همة في هذا الباب، فتقرأان معا المسألة وتتناقشان فيها ثم تورد أنت اعتراض ويورد هو اعتراضا وتحاولان الجواب، فإن وجدتم الجواب فهذا حسن، وإن لم تجد الجواب تراجعان الكتب الأخرى للنظر في هذا. فهذه الطريقة هي الطريقة النافعة لمن أراد أن يكون فقيها، أما من أراد أن يكون مثقفا كشأن كثير من طلاب العلم اليوم فهذا له طريق آخر. أنا دائما أقول للإخوة طريقة الطيور لا تثبت العلم، كل يوم على شجرة وكل يوم بطريقة، وتقع على الشجرة كيفما اتفق. في أي علم من العلوم لم تتمكن منه، لابد أن تدرس على طريقة صحيحة حتى تتمكن يعني من العلم. أختم بشيء يتعلق بالمدخل إلى الفقه، وهو ما يسمى بتقسيمات الفقه والمناسبات بين الكتب والأبواب والفصول والمسائل. وهذا باب نافع وماتع في الفقه، ولكن لو أوردناه فقد يكون ثقيلا على السمع ويكون طويلا، لكني أحيل الإخوة إلى كتاب نافع في هذا الباب، وهو كتاب ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة. ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، وهو كتاب يعني طبع عدة طبعات، من طبعاته طبع جامعة أم القرى. هذا الكتاب في هذا التخصص مفيد جدا ودقيق جدا في بيان الترتيب عند الحنفية، الترتيب عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، والمناسبات. لماذا ذكروا هذا الباب بعد هذا الباب؟ ما الرابط بينهما؟ وهذا مفيد جدا لمن أراد أن يدرس الفقه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه. في الدرس القادم إن شاء الله سنبدأ بالمدخل إلى أصول الفقه، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.